بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب نهاية الحكمة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الخامس في الغيرية وأقسامها. قد تقدم أن من عوارض الكثرة الغيرية، وتنقسم الغيرية إلى ذاتية وغير ذاتية. فالغيرية الذاتية هي أن يدفع أحد شيئين الآخر بذاته. قلنا فيما سبق بأنه من عوارض الوحدة والاتحاد الحمل والهوهوية، وقلنا بأن هذا العارض عارض ذاتي. وكذلك تقدم أن من عوارض الكثرة الغيرية، يعني أين هذا من ذاك، هذا غير ذاك، إذا صار كثير معناه أن هذا غير ذاك. من هنا صار البحث في بيان الغيرية. يقول: الغيرية تنقسم إلى غيرية ذاتية وغيرية غير ذاتية. ما هو المراد من الغيرية الذاتية؟ التفتوا، لأنه يظهر من هذا الفاصل بأنه السيد العلامة عند بعض الاصطلاحات الخاصة، وإلا بحسب الاصطلاحات المعروفة هذا التقسيم لا يتم كما سنبين بعد ذلك. الغيرية إما ذاتية وإما غير ذاتية. ما هو المراد من الغيرية الذاتية؟ قال: الغيرية الذاتية هي أن يدفع أحد الشيئين الآخر بذاته. هنا عندما يقول بذاته يعني بحقيقته، بما هو الشيء، هو أعم من أن يكون له ماهية أو لا يكون له ماهية. أنا عندما أذكر هذه المطالب وأقول أعمو أو أسوي دفع دخل مقدر، الإخوة يكون في ذهنهم بعض الأحيان يجي بذهني أذكر إشكال الشيخ في الحاشية الشيخ مصباح، وبعض الأحيان لا يأتي في ذهني هذا المطلب. فلهذا الإخوة دائما يراجعون التعليق للشيخ حفظه الله تعالى، باعتبار أنه إحنا عموما ننظر الحاشية عندما نجي إلى البحث، فإذا أكو مطلب في الحاشية يحتاج إلى تعليق على التعليق، إحنا همتنا هنا بنحو الدفع دخل المقدر نجيب عليه. تقول: أعم من أن يكون هذه الذات تدفع تلك الذات، هذه الذات ماهية في قبال ماهية أو لا تكون ماهية في قبال ماهية، يعني مفهوم في قبال مفهوم، يعني ما به الشيء هو هو. هذه الذات هنا مو مراد منها الذات بمعنى الماهية بالمعنى الأخص، مراد من الذات هنا الذات الماهية بالمعنى العام، يعني ما به الشيء هو هو. ومن هنا يندفع بعد إشكال الشيخ مصباح في التعليق، حيث قال بأنه إذا كان المراد من الذات هنا يعني الماهية، اجتماع النقيضين من المتقابلين ولا ماهية لهما. لا، ليس المراد من الذات هنا الماهية بالمعنى الأخص، وإنما المراد من الذات هنا الماهية بالمعنى الأعم، يعني ما به الشيء هو هو، أعم من أن يكون له ماهية أو ليس له ماهية، وإنما هو مفهوم كاجتماع النقيضين على أي حال. قال: الغيرية الذاتية هو أن يكون أحد الذاتين. هنا أحد الذاتين، بعض مصادقه وين يصير؟ يعني إحدى الماهيتين. بعض مصادقه يعني ماذا؟ يعني أحد المفهومين. أن يكون أحد الذاتين طاردا للآخر ومطاردا له، إذن يتبين من هذا الاصطلاح أن السيد العلامة يريد يقول أن الغيرية الذاتية هي التي يكون فيه أحد الذاتين غير الآخر فقط. هذا يقول لا، وأحدهما طارد أو كل منهما طارد للآخر. وأما إذا كان أحدهما غير الآخر ولم تكن مطاردة بعد لا يدخل في الغيرية الذاتية، يكون خارجا عن الغيرية الذاتية. إذن الغيرية الذاتية على اصطلاح الكتاب هو أن يكون بين الذاتين تغاير، مو فقط هذا وإنما تطارد أيضا، أحدهما يطرد الآخر. ومن هنا قال قد تقدم أن من عوارض الكثرة الغيرية، وتنقسم الغيرية إلى ذاتية وغير ذاتية. فالغيرية الذاتية هي أن يدفع أحد الشيئين الآخر بذاته. من هذا التعريف ماذا استفدنا؟ استفدنا قيدين: أولا بينهما غيرية ذاتية اثنينية، وأحدهما غير الآخر ذاتا ماهية، وماذا؟ وأن يكون أحدهما دافعا للآخر. أما إذا كانت غيرية ولا تدافع بعد مو غيرية ذاتية. مع أن الاصطلاح المتعارف في الغيرية الذاتية هو أن يكون أحدهما غير الآخر، أعم من أن يكون بينهما تدافع وتقارب أو لا يكون. واضح؟ المصطلح في الغيرية الذاتية هو أن يكون بينهما تغاير ذاتي، أعم من أن يكون بينهما تدافع أو أن لا يكون بينهما تدافع وتقارب. ولكن اصطلاح العلامة مرتبط بالتغاير الذاتي الذي بينهما ماذا؟ تدافع وتقارب. قال هي أن يدفع أحد شيئين الآخر بذاته فلا يجتمعان. لماذا لا يجتمعان؟ قال لذاتيهما، يعني بسبب ماهيتهما، يعني ما هي هنا قلنا بالمعنى العام، وإن كان ينطبق على المعنى الخاص وعلى المعنى العام. لذاتيهما، ومثل ماذا؟ كالمغايرة بين الوجود والعدم. خب هنا هذا المثال ينطبق على أن المراد من الذات يعني الماهية بالمعنى الأخر؟ لا ينطبق. لماذا؟ لأن الوجود ماهية لو مو ماهية؟ لا، مفهوم. العدم شلون ماهية لو مو ماهية؟ لا مفهوم. مع أنه بينهما تغاير ذاتي لو ماكو تغاير ذاتي، صحيح؟ بينهما تغاير ذاتي. إذن بعد إشكال صاحب التعليق هنا لا يرد مراد من التغاير الذاتي ليس التغاير الماهوي، وإنما الأعم. مو مراد أنه تغاير ماهوي مداخل، لا، المراد التغاير الماهوي وماذا؟ والتغاير المفهومي. حتى بعض الإخوة يراجعون التعليق، احنا ما نقرأ التعليق. قال بلي شنو هو إشكال شيخ مصباح؟ تجون الإشكال؟ إشكال شيخ مصباح، جيبوا الكتاب ملان جنابكم، احنا مفترضين انتم طالعين حاشية وجايين، لهذا انا دا اشتي العلم. بل حتى اذا القى مولانا هذا، انتم تذكرون الاشكال مولانا هذا الكتاب، انا ما اعرف لمولانا، عندي غير كتاب في هذا، ما ادري انا وين. قال باني اسمحوا لي مولانا، اسمحوا لي، خليني القى. وبذلك ما لقيت مولانا. شنو صفحة جديد 301؟ ادري 301، انا بدي القى الحاشية، ولكن المطلب ما لما دا القى. اي بليد؟ لا مو هذا مولانا، بلي لا مولانا، هنا انا شايف الاشكال، الصبح شفت، بارحة بالليل شفت مولانا، بارحة بالليل فتو درس عبد الدعش مولانا. بلي ياهو؟ لا مولانا لا، بلي هذه هنا لا اطول المهله ولا اطول المهله احنا خليه نشوف احنا نقدر قالوا ما نلقى. بالي هذه الشيخ مولانا اليوم اخرنا مولانا بلي خلوه غير وقت هذا انا ان شاء الله اطلع ابينه. لا لا موجود مولانا موجود بلي اذا انتم لقيتوا مثلا مورد زين انا ما ادعي بانه اي بلي. لا الحاشية اللي شفتها بانه يقول بانه المراد من الذات هنا الماهية النوعية الماهية لو غير الماهية، فإن كان مراد من الناهية فبعض الأقسام قد تكون خارجة. لماذا؟ لأنه لا يوجد بينهما تقابل ماهوي كالتقابل بين النقيضين، تقابل بين النقيضين أكو بينهم تقابل ماهوي؟ لا يوجد بينهما تقابل ماهوي، إنما بينهما تقابل مفهومي. ومن هنا أنا قلت بأنه المراد أعم من الماهية بالمعنى الأخف والماهية بالمعنى الأعم. إذا صار وقت أنتم مولانا من خلال المطالعة شوفوا تقدرون تلقون إياه أسعفونا من مولانا هنا حتى أنه إشكال الشيخ لا يرد علينا. خب قال كالتغاير بين الوجود والعدم وتسمى تقابلا. ومن هنا عرف التقابل. إذن السيد العلامة يرى أن التقابل يختص بالغيرية الذاتية وأن الغيرية الذاتية مختصة بماذا؟ مختصة بالتغاير بين الذاتين وأحدهما دافع للآخر. واضح هذا؟ ومن هنا عرفوا التقابل ما هو؟ قال التقابل بأنه امتناع اجتماع شيئين في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد. طبعا الشيئية تطلق على العدم او لا تطلق؟ لا تطلق، ولكن قلنا ان العدم وان كان هو عدم الشيئية ولكنه يفرض العقل له نحوا من الشيئية كيقابل الوجود. فلا تقولوا بانه في الوجود والعدم لا يوجد عندنا تقابل بين شيئين، لا هو تقابل بين شيئين، لأن العدم يفرض له نحو من الواقعية فيقابل الوجود، وأما إذا لم يفرض له نحو من الواقعية فلا معنى للتقابل بين الوجود والعدم. فرض عدم الواقعية نحو من الواقعية. قال بأنه امتناع اجتماع شيئين في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد. فإن قلت هذا قلت امتناع اجتماع شيئين، بعد لم تقل أنت عندما بينت الغيرية الذاتية قلت أن يدفع أحد الشيئين الآخر لذاته، هذه قيد لذاته ما جاءت في التعريف. فتقول اجتماع ماذا؟ اجتماع الشيئين، امتناع اجتماع شيئين، هذه لذاته مو موجودة فنقص في التعريف. هذه قوله ونسبة دفع لهذا السؤال أو لهذا الإشكال المقدر، وهو أنه أنت عندما بينت الغيرية الذاتية قلت أن يدفع أحد شيئين الآخر بذاته، ولكن عندما عرفته قلت امتناع اجتماع شيئين، هاي لذاته بعد ما اجتي. قال نحن عندما نسبنا امتناع الاجتماع إلى الشيئين يعني ماذا؟ يعني نريد أن نقول الشيئان بما هما شيئان لا يجتمعان، بما هما شيئان يعني لا يجتمعان، معناه ماذا؟ يعني لذاتيهما لا يجتمعان. لم نأخذ بعد قيدا آخر، لأنه عندما نقول شيئان لا يجتمعان يعني عدم اجتماعهما بسبب ماذا؟ بسبب ذاتهما. ونسبة امتناع الاجتماع إلى الشيئين لماذا؟ هذه النسبة للدلالة على كون الامتناع لذاتيهما، بعد لا نحتاج أن نأخذ قيد لذاتيهما. خب ما هو المراد من المحل الواحد؟ قال والمراد بالمحل مطلق الموضوع. الموضوع له اصطلاحات، تارة يطلق الموضوع ويراد الموضوع الحقيقي، وأخرى يطلق الموضوع ويراد منه الموضوع الفرضي، كما في اجتماع النقيضين. في اجتماع النقيضين أنت موضوع ما عندك اجتمع فيه الوجود والعدم، يستحيل أن يجتمع فيه الوجود والعدم. إذا الموضوع هناك اعتباري فرضي لو حقيقي، إذا مراد من مطلق الموضوع يعني الأعم من الحقيقي ومن الفرضي والاعتباري. ثم والحقيقي أعم من أن يكون موضوعا اصطلاحيا وأن يكون محلا، لأنكم تعلمون تارة نطلق الموضوع ونريد في قبال ماذا؟ يعني الموضوع للعرض، وأخرى نطلق الموضوع ونريد منه المحل من قبيل المادة التي هي محل للصورة. هنا عندما قال مطلق الموضوع يريد الأعام من الاعتباري والحقيقي، والحقيقي الأعام من الموضوع للجوهر والمحل للصورة الجوهرية. قال والمراد بالمحل الواحد مطلق الموضوع ولو بحسب فرض العقل. شوفوا هذه ولو بحسب فرض العقل إشارة إلى أن المراد من الموضوع أعم من الحقيقي والاعتباري والفرضي، والحقيقي أعم من موضوع الجوهر من موضوع العرضي ومحل صورة الجوهرية، حتى يشمل تقابل الإيجاب والسلب. لماذا قلنا ولو بفرض العقل؟ حتى يكون شاملا لماذا؟ للتقابل الموجود بين الإيجاب والسلب، حتى يشمل تقابل الإيجاب والسلب، حيث أن متن القضية. شوفوا هذا التقابل بين النقيضين، تقابل الإيجاب والسلب. السيد العلامة يريد أن يثبت المطلب قبل أن يأتي برهانه، لأنه يرى أن التناقض مرجعه إلى القضايا لا إلى المفردات. إذا يتذكر الإخوة في بداية الحكمة قلنا بأن المصنف يرى أن التناقض أولا وبالذات بين القضايا، وإذا كان هناك تناقض بين المفردات فبلحاظ ما يرجعان إلى القضية، والإيجاب والسلب يرجعان وصفان للقضية لا وصفان للمفردات. المفردات التصورية لا تتصف بالإيجاب والسلب، الصدق والكذب. هذا إشارة إلى مطلب يريد أن يثبته إن شاء الله في الفصل السادس في تقابل التناقض. قال حتى يشمل تقابل الإيجاب والسلب، حيث أن متن القضية كالموضوع لهما، مو موضوع لهما باعتبار أنه لا يوجد موضوع وإنما هو فرض من قبل العاقل، كالموضوع لهما. قل لماذا قيد التعريف بجهة واحدة؟ قال لإخراج ما اجتمع منهما أي من المتقابلين في شيء واحد من جهتين، ككون زيد أبا لعمر وابنا لبكرين. لا محذورة في أن يكون أبا وابن مع أنهما متضائفان لا يجتمعان، يقول من جهتين لا محذورة فيه. والتقييد بوحدة الزمان ليشمل ماذا؟ ليشمل ما كان من التقابل زمانيا، فإذا كان زمانيا فاستحالة اجتماعهما في زمان واحد، أما إذا اختلف الزمان فلا يستحيل اجتماعهما كالبياض والسواد على جسمين في زمانين ممكن. فليس عروض الضدين لموضوع واحد في زمانين مختلفين ناقضا للتعريف. إن لم نأخذ هذا القيد يكون ناقض التعريف، أما إذا أخذنا هذا القيد بعد لا يكون ناقضا للتعريف. إلى هنا عرف التقابل وقال بأنه الغيرية الذاتية هو هذا، إلا أنه ورد هنا نقضان. النقض الأول بالمثلين، النقض الثاني سيأتي بيانه. النقض الأول الآن نأتي بالمثلين. يقول المستشكل بأن المثلين لا يجتمعان ولا توجد في ولا يتحقق فيه هذا التعريف، فهذا التعريف ما جامع أو ليس بجامع؟ ليس بجامع، لا يجتمعان ولكنه لا يتحقق فيه هذا التعريف. إذن بقي عندنا مورد من موارد التقابل لا يجتمعان وهو غير داخل في التعريف، فيكون التعريف غير جامعين. لماذا؟ قال أنتم ماذا تقولون، يجوز اجتماع المثلين أو لا يجوز اجتماع المثلين من كل جهة؟ ها؟ لا يجوز. يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه اجتماع المثلين من كل جهة مرجعه إلى التناقض، بل مرجعه حتى التناقض خلوه في مكان آخر، مرجعه إلى ماذا؟ إلى كثرة الواحد ووحدة كثير، لأنه مثل كثير من كل جهة ماذا؟ واحد، ومعناه وحدة الكثير وكثرة الواحد وهو محالون. خب بينهما تغاير ذاتي أو لا يوجد بين المثلين تغاير ذاتي؟ ها؟ لا يوجد بينهما تغاير ذاتي. إذن مع أنه لا يوجد عندنا تغاير ذاتي وغيرية ذاتية، مع ذلك يجتمعان أو لا يجتمعان؟ لا يجتمعان. إذن قولكم أن الغيرية الذاتية فقط لا يجتمعان، هنا تبين عندنا غيرية غير ذاتية ولا يجتمعان أيضا، فلا يكون التعريف جامعا لجميع الأفراد الذي لا تجتمع. واضح الإشكال؟ واضح النقض؟ وهو أنه نحن عرفنا الغيرية الذاتية هو أن يدفع أحدهما الآخر لذاته، وهنا المثلان أحدهما يدفع الآخر لذاته أو لا يدفع أحدهما الآخر لذاته. لماذا؟ لأن الماهية النوعية لهما شيء واحد وهو الإنسان. الإنسان مو الماهية النوعية؟ مو الماهية النوعية؟ الإنسان هو الماهية النوعية. إذن هنا يوجد تغاير ذاتي وماهوي بين المتماثلين أو لا يوجد؟ لا يوجد. مع أنهم يجتمعان أو لا يجتمعان؟ إذن قولكم بأنه لا بد لكي لا يجتمع لا بد أن لا يفعل لا بد أن يتحقق التغاير ذاتي، نقول لا مولانا، هذا مورد وجدنا فيه تغايرا، لا يوجد تغاير ذاتي ولا يجتمعان. واضح صار الإشكال؟ الجواب هنا يقول السيد العلامة نحن قيدنا التعريف بأن لا يجتمعان لذاتيهما، وهنا يجتمعان لذاتيهما أو لا يجتمعان؟ ها؟ لذاتيهما لا يجتمعان ويجتمعان، يعني زيد وبكر لذاتيهما مجتمعان لو مو مجتمعان؟ مجتمعان واضح لأنه ماهيتهما أصلا تعدد واحد حتى يجتمعان أو لا يجتمعان. سالمة بانتفاع الموضوع، لا يجتمعان لذاتيهما لو لا يجتمعان لأمر خارج عن ذاتيهما، ها؟ فلا يدخل في الغيرية الذاتية. نحن قلنا الغيرية الذاتية هما اللذان لا يجتمعان لذاتيهما، وقد لا يجتمعان بحرق شيء آخر بعد، ولكن هذا لا يدخل في الغيرية الذاتية. نحن قيدنا الغيرية الذاتية هي التي لا يجتمعان لذاتيهما، وهنا الإنسان زيد وبكر لا تجتمع فيهما المثلان لذاتيهما لو لأمر خارج عن ذاتيهما، لأمر خارج عن ذاتيهما، فلا يكون ناقضا للتعريف، لأن التعريف يقول لا يجتمعان لذاتيهما، وهذان لا يجتمعان لذاتيهما أو لأمر خارج عن ذاتيهما، أي منهما؟ لأمر خارج عن ذاتيهما. ما هو ذلك الأمر الخارج عن ذاتيهما؟ ما هو؟ هو وحدة الكثير وكثرة الواحد، وهذا لا علاقة له بذاتيهما، وإنما مرتبط بوجودهما الخارجي، مرتبط بأمر عرضي. الوجود عارض على الماهية لو مو عارض؟ عرضي عليها أو مو عرضي عليها؟ نعم. إذا لا يجتمعان لأمر عرضي لهما، مو لا يجتمعان لذاتيهما. إذا المتماثلان داخلان لو مو داخلان؟ لا يجتمعان، ولكن نقضا على التعريف وليس نقضا على التعريف، ليس نقضا، لأن التعريف يقول لا يجتمعان لذاتيهما، وهنا لا يجتمعان ولكن لذاتيهما أو لأمر عرضي لهما. فالمتماثلان داخلان في الغيرية الذاتية لو غير داخلان في الغيرية الذاتية فلا يلزم النقض على التعريف. بل خارج، بل أحسنتم، لأنه نحن قيدنا لذاتيهما، وهنا لا يجتمعان مو لذاتيهما بل لوجوديهما لأمر عرضي على ذاتيهما. ولا ينتقد التعريف بالمثلين الممتنع اجتماعهما عقلا، مع أن الغيرية فيه ماذا؟ ليست غيرية ذاتية بل هي غيرية غير ذاتية. غيرية غير ذاتية أساسا في السؤال، المثلان هما داخل في الغيرية لو داخل في الوحدة؟ المثلان من أقسام الوحدة لو من أقسام الكثرة؟ ها؟ فش اتضح بعد يصير نقض وما يصير نقض؟ أقول المثنان من أقسام الوحدة أو من أقسام الكثرة؟ ها؟ لا لا، منهما إحنا من قسمنا الوحدة والكثرة، خلينا المثنان من أقسام الوحدة أو من أقسام الكثرة؟ بلي؟ بلي مولانا واضح يعني. أنا أتصور الإخوة باعتبار وضوح السؤال فما يجاوبون عليه وإلا. فقدم مولانا في أقسام الواحد أن الواحد لو حقيقي لو غير حقيقي هو يعني شنو؟ جيد وشنو؟ بينوا خب ليش ما تبينوا مولانا؟ بحسب لحاظ يعني شنو؟ يعني في الواحدة وفي الكثرة زوجين؟ المثنان خارج الواحد زيد عمرو في الخارج واحد؟ في الخارج المثنان واحد؟ زيد عمرو قلنا مثلان بعد مثلان لماهية النوعية واحدة. في الخارج زيد عمرو خارج واحد لو اثنان. قلنا فيما سبق بأن المثلين من أقسام الواحد. خب يجتمعان أو لا يجتمعان؟ ها؟ نقض على التعريف لو مو نقض على التعريف؟ نقض واضح على التعريف. لماذا؟ لأنه مع أنه من أقسام الواحد ولكنه لا يجتمعان، إذن تعريفكم غير جامعين. جواب السيد العلامة ما هو؟ يقول سلمنا أنهما من أقسام الواحد، لكن نحن قيدنا تعريفنا لذاتيهما وهما لا يجتمعان، مو لذاتيهما بل لأمر عرضي خارج منهما. فليس تعريفنا منقوض بالمثلين، ولا ينتقض التعريف بالمثلين الممتنع اجتماعهما عقلا، لأن أحد المثلين لا يدفع الآخر بذاته التي هي الماهية النوعية المشتركة بينهما. واضح؟ هذا الوصف من قبيل الوصف المشعري بالعلية، يقول لا يقع الأدفع الآخر بذاته. لماذا لا يدفع؟ وصفه التي هي الماهية النوعية المشتركة بينهما، يعني يريد أن يقول تعلمون لماذا لا يدفع؟ باعتبار أن ماهيتهم النوعية واحدة، ونحن اشترطنا في تعريف التقابل ماذا؟ أحدهما يدفع الآخر لذاته، وهنا أحدهما المثلان يدفع الآخر لذاته أو لأمر عرضي خارج عن ذاته، لأمر عرضي خارج عن ذاته. هنا في التعليق أكو إشكال، يقول بأنه إذا أنت فسرت الذات بالماهية لعد التقابل بين الإيجاب والسلب بعد ينبغي أن لا يكون داخلا في أقسام التقابل، لأنه لا توجد ماهية نوعية للإيجاب والسلب للوجود والعد. واضح الإشكال؟ يقول أنت لو فسرت سيدنا الذات بالماهية إذا التقابل بين الوجود والعدم، أكو غيرية ذاتية أو ماكو غيرية ذاتية؟ ما غيرية، لأن هناك ما هي ما كل الوجود وما هي ما كل العدم. فلهذا نحن فسرنا الذات هناك ماذا؟ قلنا الماهية بالمعنى الأعم، الأعم من الماهية بالمعنى الأخر ومن المفهوم. قال وإنما يمتنع اجتماعهما لاستحالة تكرر الوجود الواحد، وقد تقدم فيما سبق أنه يستحيل تكرر الوجود. لماذا يستحيل تكرر الوجود؟ لماذا يستحيل تكرر الوجود؟ لأنه يلزم وحدة الكثير وكثرة الواحد، ولكن الوجود هنا وجودان لا يجتمعان لذاتيهما لو لأمر عرضي خارج عن ذاتيهما، لأمر عرضي خارج عن ذاتيهما كما تقدم في مباحث الوجود هناك في أول الكتاب معلقه في صفحة 22. هذا هو الإشكال، النقض الأول وجوابه. إذن التعريف إلى الآن سالم عن النقض. عندنا إشكال آخر، نقض آخر على التعريف، يقول قد نجد عدم اجتماع ولا يدخل في أقسام التقابل زوجية. نقيض الزوجية ما هو؟ فردية. نقيضها أحسن ضدها الفردية. ما هو نقيض الزوجية؟ عدم الزوجية. عدم الزوجية يجتمع مع الأربعة أو لا يجتمع مع الأربعة؟ عدم الزوجية الذي مصداقه الفردية، عدم الزوجية لأنه إحنا إما زوج وإما فرد، عدم الزوجية مصداقه شنو؟ فردية. فردية تجتمع مع الأربعة ولا لا تجتمع؟ لا تجتمع. أي تقابل بين هذين؟ أكو تقابل الإيجاب والعدم؟ ها؟ هذين نقيضان؟ لا. الأربعة وعدم الزوجية هذين نقيضان؟ لا، لأن الأربعة نقيضها عدم الأربعة وعدم الزوجية. هو بينهما عدم الملكة؟ لا. بينهما تضارب؟ ها؟ لا. إذن لا هما متضائفان، لا متناقضان، لا ضدان، لا عدم وملكة، مع ذلك متقابلان لو مو متقابلة، ها؟ فانتقض تعريفكم بهذا الموضوع. أنتم عرفتم التقابل بهذا المعنى، ونحن وجدنا لكم مورد من عدم الاجتماع ولا يدخل في أي قسم من أقسام هذا التقابل، فينتقض التعريف ولا ينتقض التعريف، لأنه عرفتم قلتم لا يجتمعان امتناع اجتماع شيئين، هذا التقابل، ها؟ ونحن وجدنا لكم، ثم بعد ذلك أن تأتون وتقولون والتقابل ينقسم إلى أربعة أقسام، بعد وراء هذه الأقسام الأربعة أكو تقابل حقيقي لو ماكو تقابل حقيقي، ماكو تقابل حقيقي، مع أننا نجد موردا لا يدخل في أي واحد في أي قسم من هذه الأقسام الأربعة ولا يجتمعان. إذا منقوض تعريفكم بهذا المورد لو مو منقوض؟ نعم منقوض. أعيد المثال، الأربعة لازمها الزوجية، نقيضها ماذا؟ عدم الزوجية. إذا ينتقض التعريف بعدم بنقيض اللازم مع الملزوم. نقيض اللازم ما هو؟ عدم الزوجية. نقيض الملزوم ما هو؟ الأربعة. ينتقض بهذا المورد أو لا ينتقض؟ ها؟ طب لماذا ملزته؟ ثم ماذا؟ في النتيجة يجتمع مع الأربعة لو ما يجتمع؟ لماذا؟ أقول جيد، جواب صحيح هذا، لأن هاي العبارة موجودة في الكتاب ده عشان توضيح، وإلا العبارة ما موجودة أنا أقبل الجواب منك. ليش؟ بلي؟ يعني إذا لم يكن نقيض اللازم ثم ماذا؟ أنا ما أقبل، أقول لأنه نقيض اللازم، أقول لماذا يكون لا لذاتهما؟ ليش؟ شنو؟ بلي؟ لازم صحيح أرى، أنا ما أخالف، كل هذا كلامكم صحيح، بس أقول إذا النتيجة هذا لا يجتمع مع ذاك أو يجتمع، نقيض اللازم لا يجتمع مع عين الملزوم، لماذا لا يجتمع لذاتيهما أو بعرض غيرهما؟ أنت تريد أن تقول بعرض غيرهما، أقول الآن لا يجتمع، أنت ليش بأي دليل تقول بعرض غيرهما؟ تعامد الآن موجود تعاند بين الملزوم عين الملزوم ونقيض اللازم، يقول الجواب علميا صحيح لأنه المثل موجود يقول هالشكل، يقول الجهة لماذا؟ شنو الحيثية؟ على أي أساس تقولون لا لذاتيهما؟ لماذا تقول لا لذاتيهما؟ الجواب وهو أنه لو فرضنا أن الزوجية ليست لازما للأربعة، تجتمع عدم الزوجية مع الأربعة أو لا تجتمع؟ ها؟ إذا تبين لذاتيهما أو لا لذاتيهما؟ إذا تبين عدم اجتماع عدم الزوجية مع الأربعة لذاتيهما أو بعرض شيء آخر، بعرض اللازم، وإلا لو لم تكن الزوجية اللازمة يجتمع أو لا يجتمع؟ يجتمع، وهذا خير شاهد على أن التعاند بين الملزوم ونقيض اللازم لا لذاتيهما بل بعرض اللازم. حتى لماذا أنه بعرض اللازم؟ لماذا ينتقل إلى الملزوم؟ تتذكرون فالقاعدة ذكرناها فيما سبق، قلنا حكم أحد المتحدين ينتقل إلى المتحد الآخر، عندنا قاعدة أخرى حكم أحد الملازمين ينتقل إلى الملازم الآخر، وحيث أن هذا النقيض اللازم يكون ذاك لازما للملزوم فيكون نقيضا للملزوم أيضا ماذا؟ بالعراض. لا بالذات، واضح؟ إذن هنا نحن عندما نقول بأن نقيض اللازم لا يجتمع مع عين الملزوم ليس هذا نقضا على تعريفنا، لماذا؟ لأن هنا عدم الاجتماع بالعراض لا بالذات، ونحن عرفنا الغيرية الذاتية ماذا؟ أن يكون التعاند والتطارد بالذات، وهنا لا يوجد تعاند وتطارد بالذات. قال ولا ينتقض أيضا بنقيض اللازم وعين الملزوم. أمثلة كثيرة كالحرارة وأقول كالنار وعدم الحرارة. النار لازمها الحرارة، نقيض الحرارة عدم الحرارة، وعدم الحرارة لا تجتمع ماذا مع النار. نقيض اللازم لا يجتمع مع عين الملزوم، لا يجتمع ولكن لا لذاتيهما. فإن نقيض اللازم إنما يعاند لا ينتقض. لماذا لا ينتقض؟ قال لأن فإن نقيض اللازم إنما يعاند عين الملزوم. تعلمون لماذا؟ لمعاندته هذا النقيض اللازم الذي هو نقيضه، يعني نقيض عدم اللازم. إذن فامتناع اجتماعي النقيض يعني نقيض اللازم، فامتناع اجتماع النقيض مع الملزوم بعرض نقيضه لا لذاته. والشاهد عليه تتبعوا أن الحرارة أو أن الزوجية ليست لازم. يجتمع عدم الزوجية مع الأربعة أو لا يجتمع؟ يجتمع. إذا تبين أنه لا معاندة ذاتية بينهما. بلي؟ لازم الذاتي بلي الذي لا ينفك بلي؟ والغيرية غير الذاتية. إذا قال ويقسم تنقسم الغيرية إلى ذاتية وغير ذاتية. هسه بينا الغيرية الذاتية، الآن الغيرية غير الذاتية. قال والغيرية غير الذاتية أن يكون الشيئان لا يجتمعان، ولكن مو لا يجتمعان بسبب ذاتيهما، بل لا يجتمعان بسبب أمور خارج عن ذاتهما. هما يجتمعان ولكن إذا اختلف موضوعهما فلا يجتمعان. أنت تجد أن الفحم أسود وأن الشكر أبيض، أو أن الشكر حلو. الحلو في مكان والسواد في مكان آخر، يجتمعان ولا يجتمعان؟ لا يجتمعان. لا يجتمعان لذاتهما أو لا يجتمعان بسبب تعدد موضوعهما. والشاهد على اجتماعهما أنك تجد في التمر الأسود الحلو اجتماعهما، هم هو أسود هم هو حلو. إذن السواد والحلو ماهيتان لو مو ماهيتان؟ ماهيتان كيفيتان ماهيتان. إذن بينهما تعاند ذاتي أو لا يوجد بينهما تعاند ذاتي؟ لا يوجد بينهما، فتسمى غيرية غير ذاتية. هذا هو البيان الذي يذكره السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه. إلا أن التقسيم المذكور في كتب أهل الإصطلاح للذاتية وغير الذاتية يقولون الغيرية إما ذاتية وإما غير ذاتية. الغيرية الذاتية هو أن يكون أحدهما غير الآخر ذاتا، أعم من أن يكون أحدهما طاردا للآخر أو غير طارد للآخر. فالغيرية الذاتية تشمل التقابل والتخالف. وحدنا مخالفة على القسم الثاني، الغيرية غير الذاتية صارت مخالفة. بالاصطلاح عندما يقولون غيرية ذاتية مراد أن أحدهما غير الآخر ذاتا ماهية، أحدهما غير الآخر ماهية. وهذا الذي أحدهما غير الآخر ماهية قد يجتمعان كالتخالف وقد لا يجتمعان كالتقابل. خب الغيرية غير الذاتية شو تصير؟ تصير التماثل ملا. الغيرية غير الذاتية لأنه أبو غيرية، لكن ذاتية أو غير ذاتية؟ غير ذاتية لأن الماهية النوعية واحدة فيهما، فأبو غيرية ولكن غيرية غير ذاتية. هذا الاصطلاح الذي يصطلح عليه العلماء في الذاتية وغير الذاتية. ولكن السيد العلامة باعتبار أن المتماثلين أخرجه عن الغيرية بكلا قسمي الذاتية وغير الذاتية، فاضطر أن يفسر الذاتية وغير الذاتية بهذا المعنى، مع أن المتماثلين داخلان في الغيرية مو في الوحدة. هذا الشيء اللي سألته قلت بأنه مولانا بين هذا باللحاظ شنو صحيح كان جوابه، ولكنه راح إلى الواقع الخارجي مو الواقع الخارجي. أنت إذا نظرت إلى الاثنين بما هما اثنان كثرة، إذا نظرت إلى جهة الوحدة تصير ماذا؟ وحدة. ومن هنا نحن قلنا أن المتماثلين من أقسام الواحد الحقيقي وغير الحقيقي، ها؟ يعني كثرة حقيقية وكثرة غير حقيقية، كثرة حقيقية لأن الوحدة غير حقيقية صارت، الكثرة شو تصير؟ حقيقية، فيكون داخل في أقسام الغيرية لو في أقسام الوحدة. ما اتضح؟ أعيد، اسمحوا التفتوا للمطلب. انتقوا مرارا سامعين بأنه احنا لابد هذه الدروس نقرأها على نحو السنتي، الفقه السنتي بتعبير السيد الإمام قدس الروح الشريف، مرادا من الفقه السنتي مولانا الأسلوب التحقيقي في المطالب. هذا النص صحيح تقول تنسب النتيجة الصلاح ما داخل لغنا طالع، لا مولانا، إذا أنت ربيت الذهن على التساهل اطمئن من توصل مطلب تحقيق عم تتساهل، لأنه ملكة التحقيق مو موجودة. هذه المطالب صحيح أنه بعضها يقول ما نحتاج فيها بيان الصلاح، تقول نعم بيان الصلاح، ولكن تحقيق لابد تحقق صحيحة لو مو صحيحة. اجتماع المثلين، المثلان من الواحد الحقيقي لو غير الحقيقي، غير الحقيقي، خب وحدتهما غير حقيقية، كثرتهما شو تصير بعد؟ تصير حقيقية. إذا المثلان داخل في الغيرية لو في الوحدة؟ في الغيرية بعد. خب يا غيرية، غيرية ذاتية لو غير ذاتية؟ غير ذاتية. إذن الصحيح أن نقسم الغيرية إلى ذاتية وغير ذاتية، والذاتية إلى التقابل والتخالف، وغير الذاتية إلى التماثل. واضح صار المطلب الآن؟ وهذا ما يصرح به صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثاني من الأسفار صفحة 101. هناك يقول بأنه صحيح أن التماثل فيه جهة وحدة وفيه جهة كثرة، ولكن جهة كثرته غالبة على جهة وحدته. لماذا؟ لأن جهة الوحدة أمر ذهني، جهة الكثرة أمر خارجي، ومن الواضح أن الوجود الخارجي أقوى من الوجود الذهني، فتلحظ فيه جهة الكثرة في التماثل، وتلحظ فيه جهة الوحدة، فيدخل في أقسام الغيرية لا في أقسام الوحدة. واضح صار المطلب؟ قال والغيرية غير الذاتية أن يكون الشيئان لا يجتمعان لأسباب أخرى لا لذاتيهما، غير ذاتيهما، كافتراق الحلاوة والسواد في السكر والفحم، وتسمى خلافا وتخالفا، ويسمى أيضا الغير بحسب التشخص، يعني بحسب الوجود، لأن هذا وجود وذاك وجود، فمغايرتهما من أين؟ من الوجودات لا من من ذاتيهما، بحسب التشخص والعدد، يعني أحدهما غير الآخر عددا، وإن كانا يجتمعان ماذا؟ في موضوع واحد، كما اجتمع الحلو والسواد أين؟ في التمر. هذا تمام الكلام في الفصل الخامس. يبقى فقط تقسيمات التقابل ما هي. قال والتقابل ينقسم إلى أربعة أقسام، وهي تقابل التناقض، وتقابل العدم والملكة، وتقابل التضايف، وتقابل التضاد. والأصوب في ضبط الأقسام، هذه والأصوب إشارة إلى ماذا؟ أن هناك تقسيم آخر للأقسام ولكنه ليس بصائب، ذاك التقسيم بعد الإخوة يرجعون إليه في بداية الحكمة، هناك بينه وكان عليه إشكال، ذاك الإشكال في محله بيناه، وهو أنه ذاك الإشكال بنحو الإشارة أقوله، ذاك الإشكال وهو أنه أنتم تقولون وجوديان أو وجودي وعدمي، ولكن هذا الحصر ليس بعقلي، لأنه عندنا أمران شنو؟ عدميان. إذن الحصر عقلي وغير عقلي، بعد غير عقلي، ومن هنا ذاك التقسيم المذكور في بداية الحكمة يرد عليه أن الحصر ليس بعقلي، لأنه لا يشمل العدميين من قبيل العمى واللا عمى بالسلب والإيجاب، عمى أمر عدمي، واللا عمى أيضا ماذا؟ أمر عدمي، إذن لا يشمل. هناك أجبنا عن هذا الإشكال بأنه قلنا بأنه يدفع بأدنى تأمل، لأنه لا ميزة في الأعدام من حيث العدم، فلا معنى للتقابل في الأعدام، فذاك أجبنا. ولكن ذاك التقسيم المذكور في بداية الحكمة فيه ذاك المشكل، ومن هنا صار هذا أصوب، ذاك صائب صحيح، ولكن الأصوب هذا كما ذكره صدر المتألهين. والأصوب في ضبط الأقسام أن يقال إن المتقابلين إما أن يكون أحدهما عدما للآخر، مو إما وجوديان وإما أحدهما وجودي والآخر عدمي، لأنه يقول وإما عدميان، هذا بعد ما بي إما وجوديان إما عدمي ووجودي وإما عدميان، هذا ما بي دي إما أن يكون أحدهما عدما للآخر أو لا. وعلى الأول إما أن يكون هناك موضوع قابل كالبصر والعمى، هنا عندما نقول إما أن يكون هناك موضوع قابل يعني إما أن يكون وجود الموضوع شرط ضروري للتقابل، وإما أن لا يكون وجود الموضوع القابل شرطا ضروري للتقابل. هذه الجملة تحتاج إلى توضيح، خلوها إلى غد، والحمد لله رب العالمين.